الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نبتدئ درسنا في شرح نواقض الإسلام، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وإن هذه المدارسة في كتب العقيدة مدارسة مهمة وجديرة بالعناية والاهتمام، وأما العبد يستفيد من ذلك منهجا صحيحا وفهما سليما بإذن الله جل وعلا. وهذه النواقض التي هي نواقض الإسلام العشرة قد بينها العلماء وألفوا فيها المؤلفات كالشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألف في هذا. كتابا أسماه الكلمات النافعة في المكسرات الواقعة، وهي مطبوعة في الدرر السرية. وهذه النواقض العشرة هي التي إذا وقع المسلم في إحداها خرج من دين الإسلام وصار مرتدا والعياذ بالله. وهذه المفسرات ترجع إلى خمسة أمور، إلى خمسة أمور وخمسة نواقض. الأول، الردة بالقول كسب الله تعالى وصد رسوله صلى الله عليه وسلم الأحد من الرسل أو الملائكة أو الداعي النبوة أو غير ذلك من المكفرات التي تقع بالقول. الثاني، الردة بالفعل كالسجود للصنم والشجر والقبور وعمل السحر وتعلمه وتعليمه. الثالث، الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله جل وعلا، أو أن الزنا أو الخمر أو الربا حلال، أو أن الصلاة غير واجبة، أو نحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه وجوبا قطعيا، ومثله لا يجهله أحد. رابعا، الردة بالشك كمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا أو الخلق أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس الردة بالترك، كمن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر. وهذه الأحكام المترتبة على الردة أو الأحكام المترتبة على الردة بعد ثبوتها خمسة أحكام. أولا استتابة المرتد، فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك وصرف. وثانيا إذا أبى أن يتوب وجب قتله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وثالثا يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له وإلا صار سيئا لبيت المال من حين قتله أو مخفيه على الردة. ورابعا انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه، فلا يرثهم ولا يرثونه. وخامسا إذا مات أو قتل على ردته فإنه لا يغسل ولا يسمى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.